الذين أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ونهى عن التشبه بأعداء الله الذين يعترضون على القدر، فليجب على المؤمن أن يسلم القدر ولكن يأخذ بالأسباب، فالإنسان مذموم في تعلقه بالقدر وتركه الأسباب ولكن عليه بالكيس. ولهذا لما حكم صلى الله عليه وسلم على أحد الشخصين وأدبر المحكوم قال حسبنا الله الوكيل، أرشده النبي صلى الله عليه وسلم بالكيس، قال عليك بالكيس، فإذا غلبك الأمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. والإنسان يأخذ بالأسباب ويعمل ويجتهد يأخذ بالكيس، فإذا غلبه أمر يعني فلج أو نزل به المرض أو خسر في البيع أو جرح في قتال أو ما أشبه ذلك يقول حسبي الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله ما شاء فعل. والخلاصة أن الله جل وعلا من علق الأمور بالأقدار وذمهم على هذا، وقال جل وعلا يا أيها لا تكون كالذين كفروا وقالوا يا إخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ماتوا، لا تقول لو كان فلان عندنا ما مات، لو ما سافر ما جرى كذا، لو ما راح للطبيب ما جرى كذا، لكن قل قدر الله ما شاء فعل. أما تمني الطيب تمني الشيء الطيب تقول لو علمت أن فلان جاي رحت له أسلم عليه، لو علمت أن هناك جهاد لسافرت إلى الجهاد، لو علمت أن فلان تزوج هنأته بارك الله في الزواج، هذا مثل قول صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، من باب تمني الخير. لو استقبلت ما أهديت هذا من باب تمني الخير. لو علمت أنك موجود لا أتيتك، لو علمت أن فلان سافر لا أنفقت على أهله أو ساعدت أهله، هذه من باب تمني الخير ليس من باب الاعتراض. المذموم الاعتراض، لو تداويت ما أصابني كذا، لو جئت الطبيب الفلاني ما أصابني كذا، هذا هو المذموم. الإنسان يأخذ بالأسباب، فإذا غلبه الأمر يقول قدر الله ما شاء، إنا لله وإنا إليه راجعون. وفق الله جميعا. بالنسبة لحديث رؤية الفجر ذكر أنه إذا كان في السفر، بس هذا واقع يشاهدونه في الحضر عند أهله ومشاهده في البيوت ما يشاهدون. بالنسبة لاستخدام له في الأمور المباحة، استخدام له في الأمور المباحة يا أخي مو باعتراض، لو علمت أن الضيف بيجي زهبت كذا وزهبت كذا، لو علمت أن السلعة هذه لها رواج شريتها، نعم ما أشبه لا بأس، مو باعتراض. أقل الاعتراض لو علاج ما أصابني كذا، لو جيت الطبيب الفلاني ما أصابني كذا، لو فلان سأل كذا وكذا ما مات، نعم اعتراض على القدر. أحصل إليك، لابد من تنسيق العبارات. أحصل إليك مثلا قدر الله ما شاء فعل، ومثلا كلمة لو لازم أحصل إليك تكون منسقة. الاعتراض هو الملموم، الاعتراض قدر هو الملموم، لولا كذا لو كذا هذا. أما في ثمن الخير والتأسف على عدم فعل الخير هذا لا بأس. لو استقبلنا من مالي مستقر ما أهملت ولا جعلتها عمره، لو علمت أن فلان موجود زرته، لو علمت أن فلان مريض عدته، ما بتمند الخير هذا مو باعتراض، مو باعتراض على القدر. لو علمت أن الساعه هذه تباع عند فلان شريت منه. احسن الله اليك. حديث عوف بن مالك الله يسلمك صحيح؟ وش فيه؟ ان الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس. ما رجعت هذه من ابي هريره يكفي، رواه مسلم في الصحيح. احنا صلاه معه واستعين بالله، المؤمن القوي خير من مضي وكل خير، رواه مسلم في الصحيح. يكفي عن حديث عوف. ضبط الله يحسن عمل قدر الله او قدر الله يجوز هذا وهذا. قدر الله ما شاء، يعني هذا قدر الله، يكون في اختلاف في المعنى. قدر الله يعني قدر الله هذا الشيء وما شاء فعل. نعم صلى الله عليه. يصير مفعول محذوف. بالنسبه للكيس هو الحزم، الله يسلمك. كيس الحزم والخذ باسباب الخير. نعم الله هذا كيس. احسن الله عليك. الكيس من دان نفسه يعني الحال، يعني الحازم الجيد. هل هذا حديث او هي حديث؟ فيه بعض الضعف، في بعض الضعف بعض الائمه والثقه، لكن فيه لين. الكيس من دان نفسه وعامل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه وهواته، وان على الله الامان. المؤمن مرآة اخيه. لا باس به. سنده حسن. احسن الله اليك. هل هذا رحمه الله في ترغيب مكارم الاخلاق في البلوغ، في اخر البلوغ. نعم. في ترغيب في مكارم الاخلاق. نعم. المؤمن مرآة اخيه المؤمن. نعم. احسن الله اليك شيخ. هل هذا من الاعتراض؟ احسن الله اليك. احيانا يكون مثلا يصير في مجموعه في سياره، ثم مثلا يموت منهم مثلا شخصين وهم خمسه مثلا. هل هذا اعتراض؟ مثلا يقول ان فلان نجا من الحادث وفلان توفى الله عز وجل، هل هذا اعتراض ان مثلا البقيه؟ لا هذا اخبار بس، خبر، باب الخبر، ما في اعتراض. لا هذا احسن فلان توفي وفلان سن. لأنه أحيانا مثلا لا هذا مثلا فلان نجا مثلا ما في اعتراض بعجوبة أو كذا يقول نجا بعجوبة وكلمة نجا بعجوبة أحصل إليك كلمة نجا بعجوبة هل فيها شيء أحصل إليك؟ لا قال بأسباب فمعنى بعجوبة يسوي كذا وكذا مش هذا مرة نجا بأسباب أنه كان كذا وكذا يبينوا الأسباب سبب أنها لم يستعجل ما قال الله أن أنجى فلان ولا فلان ذكر السبب بس أحصل مثل ما تقول فلان جيد بسبب عدم غشه وعدم خيانته بسبب فلان متهور بسبب سرعته تخبر على الأسباب قول نجيت بفضل الله ولا بقدر الله كلها بفضل الله أحسن وقدر الله صحيح أحسن الله بفضل الله ورحمته صحيح أجمل وأجمل أطيب رفع اليدين بعد الإقامة للدعاء أقول ما ورد في هذا الشيء أقول ما أعلم ورد في هذا الشيء من استعمله ينكر عليه الله أعلم من قرأ آية واحدة في صلاة الفجر لو ما قرأ الفاتحة لكن زيادة الفاتحة سنة